بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كلامه على القرآن العظيم، قال: وهو سور محكمات. قبل ذلك الذين ادعوا أن القرآن مخلوق من الجهمية والمعتزلة أتوا ببعض الشبهات، كقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: جعل بمعنى خلق، أي خلقناه قرآنا عربيا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ عندك عبد الله أن جعله نبي بمعنى صير، جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه باللغة العربية. متى نعلم أنه بمعنى صير ومتى يكون بمعنى خلق؟ إذا جاء لا أسمع إلا أنك قلت إذا ذكر بعده القرآن تقول لا. الآن جعلنا، نحن في جعل. طيب قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ما ذكر القرآن فيها؟ وقد جعلتم الله عند من؟ عندك أخنا خالد؟ نعم، إذا كان بعدها مفعولين فهي بمعنى صيارة، مفعولين به. إذا كانت مفعول واحد تعدت لمفعول واحد فهي بمعنى خلق. وجعل الظلمات والنور. أما إذا كانت بمعنى صيرة تتعدى لمفعولين، مفعول أول مفعول به أول مفعول به ثاني. إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقول جعلناه الضمير الأول، أي جعلنا هذا القرآن الضمير الأول وهو الهاء مفعول به أول، قرآنا عربيا وقرآنا مفعول به ثاني عربيا صفة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذا رد عليهم. لو كان جعل بمعنى خلق في كل مكان معنى هذه الآية وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، تعالى الله عن قولهم. إذا كان جعل بمعنى خلق إذن هناك آيات كثيرة معانيها على قولهم باطلة، على تفسيرهم جعل بمعنى خلق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي خلقتم على قولهم. ما جعل الله من بحيرة، يعني ما خلق الله من بحيرة، على قولهم معنى أن هذا ليس من خلق الله، وهذا معاني باطلة. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلق الملائكة على قولهم، وإنما هي بمعنى صيرة. قد صيرتم الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لأنهم كانوا يصفونهم بالأنوثة فإنكر الله ذلك. شبهة أخرى يقولون: الله خالق كل شيء، عام يشمل القرآن، الله خالق كل شيء. ما هو الجواب على هذه الشبهة عندك يا أسامة؟ يعني كل هنا عمومها بحسبها، فليس المراد في هذا العموم دخول الله جل وعلا في هذا العموم أو صفاته، وإنما جميع المخلوقات. أما الله صفاته فالله هو الخالق، فالله هو الخالق فلا يدخل في هذا العموم ربنا جل وعلا ولا صفاته جل وعلا، فإنها صفات الله الخالق جل وعلا فلا تدخل في المخلوق. فالعموم المراد به عموم المخلوقات داخلة في هذا العموم، الله خالق كل شيء والقرآن كلام الله صفة من صفاته لا تدخل في هذا العموم. إذا المراد عموم المخلوقات، كل المخلوقات الله خالقها، وإلا فقد أطلق الله على نفسه شيء، فهل سيقولون عن أن الله خلق نفسه؟ تعالى الله عن ذلك، هذا قول كفر وردة. فالله هو الخالق وما دونه مخلوق. أين أطلق الله على نفسه شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأيضا يرد عليهم بعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فالله سبحانه وتعالى أيضا له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال الله عز وجل واصطنعتك لنفسي. فهل نفس الله داخل في هذا العموم؟ الجواب لا، ولو قالوا داخل في هذا العموم لكفروا كفرا بواحا. وإنما المراد يدخل في عموم ذلك كل نفس كتب الله عليها الموت، كل نفس ذائقة الموت ممن كتب الله عليهم الموت من الجن والإنس والملائكة إلا من استثناه الله. إذن هذه شبهة باطلة وكلامهم باطل. مما ذكروا أيضا من الشبه قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، قال القرآن محدث بمعنى مخلوق. ما هو الجواب على هذه الآية؟ نعم، المحدث هنا بمعنى متجدد، هذه لغة العرب معروف لديها هذا الأمر، فليس المحدث هنا بمعنى المخلوق. استدلوا أيضا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بشبهات أخرى قالوا قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران فإنما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، تأتي البقرة والعمران كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما، قالوا هذا يدل على أنهما مخلوقة. ما الجواب على هذه الشبهة؟ عندك يا مصعب؟ طيب هل القرآن نفسه الذي يتحول هكذا؟ أو ما هو الذي يتحول؟ عندك يا محمد؟ إذن عمل القارئ الذي هو الأجر والثواب، يجعل الله الثواب والأجر في صور محسوسة، فتلاوة الرجل الصالح وعمله قراءته وحفظه يجعل الله عز وجل بصورة أمور محسوسة، يجعل أجره وثوابه كأنهما غمامتان أو ظلتان. فالمراد قراءة القرآن وليس المراد القرآن نفسه، فالقرآن كلام الله، وهذا أمر واضح. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فتثقل بها الموازين. فالمراد بها عمل الإنسان، يجعل الله له ثقل، يجعل الله له ثقلا، إما بنفسه بأن يجعله في صورة شيء محسوس كما جعل الموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، أو بالصحائف، يكتب في صحف ويجعل الثقل في الصحيفة كما في حديث البطاقة، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فتثقل الموازين وتطيش السجلات، أو بصاحب العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لهما أثقل في الميزان من أحد، في ساق ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فالذي يتحول في صورة شيء محسوس هو الأجر والثواب، أو صاحب العمل وهو القارئ. أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. تلاوة القارئ وصوت القارئ هو مخلوق، صوت القارئ وتلاوته، نعم صوت القارئ وتلاوته مخلوق، فهو فعله وفعل القارئ مخلوق. حتى عبر بعض العلماء بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وكذلك ينبغي أن نفرق بين التلاوة والمتل، نعم بين فعل العبد تلاوته وبين المتلو. المتلو المقروء المكتوب بالصحف وكلام الله جل وعلا، والتلاوة التي هي فعل العبد، القراءة التي هي فعل العبد، الكتابة التي هي فعل العبد مخلوقة. ومن الأمور المجملة التي قد يحتاج إلى تنبه بها قول القائل تلاوتي بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق، هذا فيه إجمال، ينبغي أن يتجنب هذه العبارة، أن قول تلاوتي لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة قد يراد به اسم المفعول، فهذه المصادر قد تطلق على اسم المفعول وهو المتلو، هذه تسمى مصادر، قراءة، لفظ، تلاوة. تلاوتي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، نعم هذه مصادر، والمصادر في اللغة العربية قد تطلق على اسم المفعول، بمعنى أنك تقول المتلو مخلوق، هذا خطأ. ولذلك صار بعض الجهمية يفرحون بهذه العبارة ليتوصلوا إلى قولهم بخلق القرآن، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، الذي يسمعه يظن أنه يقصد ماذا؟ أنه يقصد الفعل، لأن المصدر قد يطلق ويراد به الفعل فعل العبد، وقد يطلق ويراد به المفعول به أي المتلو والمقروء. فيأتي الجهمية يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يظن السامع أنه يريد به ماذا؟ تلاوته، وهو مقصود شيء آخر وهو الملفوظ المقروء مخلوق. أو يأتي آخر يقول قراءتي بالقرآن مخلوقة، وهو يريد المقروء، وهو يريد المقروء. فهذا فيه إجمال، فقد يطلقه السني وقد يطلقه الجهمي. السني ماذا يريد به عند أن يقول قراءتي بالقرآن مخلوقة؟ يريد الأداء، القراءة، الصوت والأداء مخلوق، نعم أفعال العباد مخلوقة، والصوت من فعله والأداء من فعله، ولكن المقروء هو كلام الله. السني إذا أطلقها يريد بها ماذا؟ خلق أفعال العباد الذي هو التلاوة والصوت مخلوق، والجهمي إذا أطلقها يريد بها المتلو والمقروء، يتوصل إلى القول بخلق القرآن. وعلى هذا من أجل هذا الأمر أنكر الإمام أحمد هذا اللفظ، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أراد الزجر عن هذا اللفظ حتى لا يتستر أناس بخلق القرآن بهذا اللفظ. من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي. والإمام البخاري نقلوا عنه أنه قال هذه المقالة وهو لم يقلها بنصها، إنما قال معناها أفعال العباد مخلوقة، أصواتهم مخلوقة، وألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وبين فيه أن أصواتهم مخلوقة وأن تلاوتهم التي هي فعلهم مخلوقة. فنسب إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وتجرع عليه أناس فقالوا أنه يقول بقول الجهمية، حتى ابتلي وامتحن بهذا الأمر، وهو بريء مما اتهم به، هو بريء مما اتهم به، إنما كان يقول بقول أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا الكلام حق، وهذا الكلام حق. فالإمام البخاري من أئمة أهل السنة والجماعة، وعصمه الله من أقوال الجهمية والمبتدعة والقدرية. نعم، وقد بوب في صحيحه على كلام الله جل وعلا، وأثبت صفة الكلام، وألف كتابا أيضا في أن أفعال العباد مخلوقة. فإن شاء الله فهم مراد الإمام البخاري في المسألة، إنما مراده أن أداء العبد مخلوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.